الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة، لأن هناك مفطرات تفسد الصوم فيجب القضاء ولا كفارة، ومفطرات تفسد الصوم وتوجب القضاء والكفارة، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله. يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة، لأنه أكل لأنه أكل وإن استعطى أفسد صومه. يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، للآية في قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإباحة الأكل حتى الفجر، فإذا تبين الفجر حينئذ يحرم الأكل، لأن المباح إلى غاية، بالانتهاء إلى هذه الغاية يكون حراما. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين الفجر، فإذا تبين الفجر فيحرم على من أراد الصيام أن يأكل أو يشرب. فإن أكل أو شرب مختارا يخرج المكره، ذاكرا لصومه يخرج الناسي، فالناسي لو أكل أو شرب ما فسد صومه كما سيأتي. أبطله إذا أكل أو شرب ذاكرا غير مكره فقد أبطل صيامه، لأنه فعل ما ينافي الصيام، فالأكل والشرب ينافيان الصيام لغير عذر. فإن كان لعذر كأن يكون أكل أو شرب ناسيا، أو أكل أو شرب مكرها، فهذا لا ينافي الصيام، سواء كان غذاء أو غير غذاء، يعني طعام عادي أو شراب عادي، أو أكل شيئا غير غذاء، مثلا أكل ترابا أو بلع حصاة أو بلع نواة أو بلع قرشا مختارا أبطل صومه، حتى وإن لم يكن الذي بلعه وأكله غير غذاء، ولا يستفيد منه لا قوة ولا ضعفا. ولذا مثل قال: كالحصاة والنواة. أما إذا أكل النواة بدون اختياره مثلا، كأن يكون أدخلها في فيه مختارا لكن ذهبت مع ريقه بدون اختياره، أو أدخل قرشا ونحوه مثلا إلى فيه فابتلعه بدون اختياره، فإن هذا لا يفطره. قال لأنه أكل، أي ما يدخل إلى الجوف يعتبر أكل سواء كان نافعا للجسم أو ضارا له. وإن استعطى أفسد صومه لقول وإن استعطى أفسد صومه. السعوط هو ما يدخل مع الأنف، والأنف منفذ للمعدة، بخلاف العين والأذن فسيأتينا الخلاف في ذلك. أما الأنف فالذي يدخل مع الأنف أي نوع من الأنواع فإنه يكون مفطرا، لأن الأنف منفذ، وهو منفذ من المنافذ المعتادة، إذا تعطل الفم أو كان فيه جراحة أو عملية أو نحو ذلك فإنه يدخل الغذاء مع الأنف شيء عادي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للكيت بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشمه. الدليل على أن ما يدخل من الأنف يعتبر مفطرا قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق، يعني حال الوضوء، يستحب للمتوضأ أن يبالغ في الاستنشاق، يعني يجذب الماء بقوة في أنفه ثم ينثره لتنظيف وغسل الأنف، إلا في حالة لا تبالغ، في حالة الصيام، إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق خشية أن يدخل الماء إلى خياشيمك. دل على أن الماء إذا دخل مع الخياشيم فإنه يفطر، إلا إن كان بدون اختيار الإنسان أو ناسيا. وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو إلى دماغه، مثل أن احتقن أو داوى جائفة بما يصل جوفه، أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه، أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو داوى مأمومة بما يصل إليه أفطر، لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر. المؤلف رحمه الله تعالى قاس هذه المنافذ على الأنف، قال: الأنف منصوص على ما يدخل معه أنه يفطر، حديث لقيط ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، دل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن يصل الماء إلى جوفه. والمؤلف رحمه الله تعالى قاس المنافذ الأخرى، العين والأذن والحقنة التي تدخل مع الشرج مع الدبر، قال: هذه كلها توصل إلى الجوف، فأي شيء يدخل معها فإنه يفطر. وذكر عن الأذن والعين إذا وجد طعم الدواء في حلقه. هذا الذي درج عليه المؤلف رحمه الله تعالى احتياطا للصوم، ولأن هذه منافذ ينفذ معها الدواء وإن لم تكن منافذ للطعام. القول الآخر وهو الذي اختاره جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من العلماء، بأن ها القطرة، قطرة الأنف وقطرة الأذن والحقنة، هذه لا تفطر الصائم، لأنها ليست منافل للطعام، وإنما ما يجد المرء من طعم أو حلاء أو مرارة أو حرارة الدواء في حلقه هذا مجرد حرارة أو ملوحة ونحو ذلك، وليس بطعام معتاد يفطر. والأولى للإنسان في مثل هذه الأمور دواء قطرة العين وقطرة الأذن والكحل والحقنة، هذه أن لا يستعملها نهارا إذا كان صائما، ويستعملها ليلا، فإن اضطر لها واستعمل قطرة الأنف أو قطرة الأذن، إن وجد طعمهما في حلقه فالأولى له أن يقضي احتياطا، وإن لم يجد طعمهما في حلقه فلا شيء عليه. إذ نقول الأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن لا يستعمل هذه الأشياء في نهار رمضان، وخاصة في شهر رمضان، أو ما كان واجبا أو قضاء رمضان أن لا يستعملها. فإن اضطر لاستعمالها فنقول له انظر، إن وجدت طعم القطرة في حلقك فالأولى لك أن تقضي، وإن لم تجد طعمها في حلقك ولا رأيت أثرا فليس عليك قضاء. وكذلك الحقنة الأولى له ألا يستعملها في نهار الصيام، فإن اضطر لاستعمالها وكان يترتب على استعمالها أمور أخرى من دواء أو عملية أو نحو ذلك فاستعملها فالأولى له أن يقضي احتياطا ولا يجب عليه، لأن كثير من العلماء قالوا إنها لا تفطر الصائم. وإن اكتحل والوصول سواء وصل إلى جوفه أو وصل إلى دماغه، يعني أحس بالطعم في رأسه ونحو ذلك، فهذا مكان وهو جوف للإنسان، فما يصل إليه قالوا يفطر. وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطر، لأن العين منفذ لذلك، يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه. العين لا شك أنها منفذ للدواء والسوائل، لكن ليست منفذا للطعام والشراب، فهي ما يدخل فيها أحيانا إذا كان قوي فإنه يدخل في الجوف ويحس به الإنسان في حلقه، وإذا كان ليس بذي قوة فإنه يكون في العين فقط، والعين خارجية وليست داخلية مثل الفم والأنف، فالفم والأنف يعتبران خارجية، ما أدخل الإنسان في فمه ثم أخرجه أو أدخله في أنفه ثم أخرجه كما قلنا في الاستنشاق فإن هذا لا يفطر، لكن إذا نفذ ووصل إلى الحلق من الفم أو من الأنف فطر. وكذلك العين قالوا هي منفذ، وإن لم تكن منفذ للطعام فالأولى للإنسان أن لا يستعمل القطرة نهارا حال صيامه، فإن اضطر لذلك فلا يخلو، إن وجد طعم ذلك في حلقه فالأولى له أن يقضي احتياطا، وإن لم يجد طعمها في حلقه فلا قضاء عليه. لأن العيل منفذ لذلك، يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه وتخرج أجزاؤه في نخاعته. وإن شك في وصوله على دلالة على أنها منفذ، العين منفذ، قال غالبا إذا كان الكحل قوي فإنه يجد حرارة أو مرارة الكحل في حلقه، ثم إذا تنخم وأخرج النخامة أو النخاعة فإنه قد يرى شيئا من أجزاء الكحل فيها. وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه. إذا شك هل وصل أو ما وصل فالأصل سلامة الصيام حتى يتيقن استعمال ما يفطره. وإن زرق في إحليله شيئا أو أدخل ميلا لم يبطل صومه، لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحا فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا. وإن زرق في إحليله شيئا، الإحليل هو فتحة الذكر التي يخرج منها البول، زرق شيئا فدخل، فهل يفطر بهذا الداخل؟ لا، لأن فتحة الذكر الثقب الذي فيه ليس منفذ إلى الجوف، وإنما هو منفذ إلى المثانة، والمثانة منفصلة عن داخل الجوف، فالبول يصل إليها رشحا مثل رشح العرق ويجتمع فيها ثم يخرج مع هذه الفتحة بالذكر. فلو أدخل فيه شيء أو دواء أو نحوه فإنه لا يفطر، لأن هذا ليس بمنفذ للجسم للجوف. وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، لأنه واصل من خارج يمكن التحرز عنه فأشبه اللقمة. فإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، هذا لا يخلو، إن كان بين أسنانه طعام ثم استخرجه من بين أسنانه وبلعه باختياره فهذا يفطر، لأن أي شيء يبلعه الإنسان باختياره وإن كان يسيرا فإنه يفطره، فإذا فطر الكثير فطر اليسير. أما إذا كان ما بقي بين أسنانه طعم الطعام أو أثر الطعام، ووجد أثر الطعام مع ريقه حينما يبلع الريق فإنه لا يفطر بهذا. وكذا إذا ذهب بدون اختياره، إذا كان بقية سحوره مثلا ثم ابتلع ريقه فابتلع معه شيئا مما بين أسنانه بدون اختياره فإن هذا لا يفطره. فصل. والأصل أنه إذا استخرج شيئا من بين أسنانه من بقايا الطعام أنه يلفظه يخرجه ولا يبتلعه، أما الريق فكما سيأتي لا حرج في ابتلاعه. فصل. فيما لا يمكن التحرز منه وما لا أشياء يتصور أو يظن الإنسان أنها تفطره وهي لا تفطره، لماذا؟ وإن كانت تدخل إلى الجوف لأنها لا يخلو، إما أن تكون بدون اختيار الإنسان أو يصعب التحرز منه بدون اختياره أو يصعب التحرز منه، فاللي بدون اختياره شيء دخل بدون اختياره مثلا كذباب أو غبار أو نحوه هذا لا يفطر، أو يصعب التحرز منه كالريق وما يعلق به. الريق يكون باختيار الإنسان يبلعه لكنه يصعب التحرز منه وفي مشقة. فصل. فيما لا يمكن التحرز منه وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلة الدقيق وغبار كابتلاع ريقه، بلع الريق مثلا تجتمع الريق في فمه وابتلعه فإن هذا لا يؤثر على صيامه والحمد لله، أو غبار أو شيء من الدقيق، الرجل أو المرأة يشتغل في دقيق مثلا أو في شيء ناعم من أي الأنواع مثلا يشتغل فيها فطار شيء منه إلى فمه وذهب مع ريقه، فإذا استخرج ريقه وجده متلون بلون هذا الدقيق أو الصبغ أو الدواء أو نحو ذلك مثلا لكونه يشتغل فيه، فهذا معذور فيه. أو غبار الطريق مثلا، نقول الصائم لا يشم ويستنشق البخور باختياره، لا يجوز له لأنه يتصاعد إلى الخياشيم فيدخل إلى الجوف، لكن الإنسان يمشي في الطريق وثارت العجة أو من أثر سيارة مرت حوله أو ماش أثار الغبار أو شيء سقط على الأرض فأثار الغبار فدخل الغبار في خياشيمه ودخل الغبار في فمه وذهب لحلقه، أحس بطعم وحرارة أو مرارة أو حدة الغبار في حلقه، فهل يفطر بهذا؟ لا، لا يفطر لأنه بدون اختياره. وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه لا يفطر. والذبابة هو مثلا جالس في مكان ما فطار ذباب في فمه ومن فمه ذهب إلى حلقه، وهو يكره هذا ولا يريده لكن بدون اختياره، هل يفطر؟ لا ما يفطر، لأن تقدم أن قلنا لو بلع حصات أفطر، والحصات لا يستفيد منها لكن بلعها باختياره. أما ذباب بدون اختياره مثلا أو بعوضة مثلا بدون اختياره فلا يؤثر هذا على صيامه والحمد لله. لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الإنسان لا يريد أن يدخل الغبار في جوفه ولا يريد أن يدخل الذباب في جوفه، لكن رغما عنه بدون خياره فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يؤثر هذا على صيامه. وإن جمع ريكه ثم ابتلعه لم يفطر، لأنه يصل من معدته أشبه ما لو لم يجمعه. وفيه وجه آخر أنه يفطره لإمكان التحرز منه. الريق لا يخلو، ريق عادي هذا لا يفطر به أبدا. شخص جمع الريق في فمه، جمعه ثم ابتلعه، هذا قال المؤلف القول الأول أنه لا يفطر به، وقيل في وجه آخر أنه يفطر بهذا لأنه جمع الريق وابتلعه، وهذا يمكن التحرز منه، يعني جريان الريق إلى الحلق ونزوله هذا ما يمكن التحرز منه ولا يستطيع الإنسان، وفي ذلك مشقة وفيه أذى لمن حوله كذلك، إذا كان كلما اجتمع الريق وكان يسيرا بصقه ثم يجتمع ويبصقه وهكذا، هذا فيه مشقة وفيه كراهية ومظهر غير مناسب وغير لائق مع من كان معك، فعفى الله عن الشيء العادي المستمر، لكن جمع الريق ثم ابتلاعه هذا فيه وجه آخر أنه يفطر، فالأولى للإنسان ألا يجمعه، لأنه أحيانا يجمعه الإنسان من باب التحرز ما يبيه يذهب إلى حلقه فيجمعه فيجتمع شيء كثير ثم يبتلعه، نقول لا ادعه، شيء مع الريق لا يؤثر، لكن إذا جمعته فالأولى لك أن تبصقه خروجا من الخلاف. وإن ابتلع النقامة ففيها روايتان، إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القيء، إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القيء، والثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق. النخامة والنخاعة لا يخلو، إن كانت في الحلق ونزلت فهذا لا إشكال فيها لا تفطر، فإذا وصلت إلى الفم وابتلعها مثلا فهذه فيها القولان، قول أنها يفطر بها لأنها تختلف عن الريق وبإمكان التحرز منها، القول الآخر أنها لا تفطر لأنها ما جاءت من خارج وأدخلها إلى جوفه، وإنما هي من الداخل ودخلت، فلا يفطر. فالأولى للإنسان إذا أمكنه التحرز منها أن يقذفها، وإذا لم يمكنه فلا حرج. ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه أو بلع ريق غيره أفطره، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء. ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه، يعني جمع الريق في فنجال ونحوه مثلا ثم ابتلعه، أو شخص جمع ريقه في فنجال مثلا ثم قال هذا القائل الريق لا يفطر يا أخي لا تخرج ريقك من فمك، ثم أخذ ريق غيره وابتلعه ليري صاحبه أنه لا يفطر، فإنه يفطر لأنه أدخل في جوفه شيئا من الخارج، مثل مثلا لو بصق امرؤ في فم غيره فابتلع هذا البصاق أو الريق أو التفال أو نحوه، فإنه يفطر بهذا لأنه أتاه من خارج. ومن أخرج درهما من فمه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه. عرفنا أنه إذا أخرج ريقه ثم ابتلعه أفطر بذلك. قد يقول قائل ألا نقيس عليه لو أن شخصا أدخل درهم أو قرش في فمه أو إبرة أو حديدة أو ميل في فمه ثم أخرجه وفيه رطوبة ثم أعاده إلى فمه وابتلع الريق، هل يفطر بهذا؟ لا، لأن هذا العالق بهذا الآلة المدخلة مثلا من درهم أو غيره هذا رطوبة باقية فيها، فلا يتيقن أنه تحلل منها شيء ودخل في معاريق الإنسان. ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب ولا بإخراج. نعم، لو إذا تمضمض الإنسان أليس يكون في فمه أثر رطوبة الماء؟ هو رمى بالماء قذفه ثم ابتلع ريقه، قد يأتي متشدد ويقول مثلا فمك فيه رطوبة الماء الذي تمضمضت به وأنت بلعته فكأنك بلعت جزءا من الماء الذي توضأت به، نقول لا، هذا تشدد في غير محله، الإنسان مأمور شرعا بأن يتمضمض وتمضمض، ومباح له أن يبلع ريقه شرعا فابتلع ريقه فلا حرج في هذا والحمد لله. ولا بإخراج لسانه ثم إعادته ولو سال فمه دما. كذلك إخراج اللسان مثلا أخرج لسانه إلى الخارج واللسان في رطوبة ثم أدخل لسانه وابتلع ريقه، قد يقول له قائل مثلا اللسان حينما أخرجته أليس فيه رطوبة شيء من الرطوبة؟ نعم فيه رطوبة، وإذا أدخلت لسانك وبلعت ريقك ألم تكن بلعت شيئا من الرطوبة التي كانت في الخارج؟ نعم يكون هذا، لكنه هذه الرطوبة في اللسان ثابتة فيه، لو أخرجت اللسان ووضعت عليه شيئا ما دواء أو نحوه ثم بلعته مع ريقك نعم تكون أفطرت، لأنك أتيت بشيء خارج ووضعته على لسانك وأدخلته. أما نفس رطوبة اللسان إدخاله أو إخراجه فلا يؤثر هذا على الصائم. ولو سال فمه دما. وكذا التسوك مثلا، التسوك مأمور به شرعا، الإنسان إذا تسوك بعود الرطب وجد أثر السواك طعمه في فمه وفي حلقه ألا يفطر بهذا؟ لا، لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل خصال الصائم السواك، وقال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فلا يكون الصيام السواك من خصال الصائم ويفطره. إذن كل صائم حينما يتسوك يفطر، لأن بعض المساويك بعضها قوية لها حدة وحرارة، يجد الإنسان حرارة السواك أو حدته أو طعمه في حلقه وفي فمه مثلا، فلا يؤثر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصائم أن يتسوك فلا يفطر بما يحس به من طعم السواك. ولو سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قيء. وينبغي للصائم أن يتعاهد السواك وأن يجتنب المعاجين، لأن بعض المعاجين لها قوة ونفوذ، فإذا وضعها في فيه وعلى أسنانه ذهبت إلى حلقه بقوة نفوذها وتحلل منها أجزاء ودخلت مع الريق، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. وبعض المعاجين مثل الصابون، والصابون لا حرج أن يسوك الإنسان يغسل أسنانه بالصابون وإن كان صائما، لأن الصابون العادي ليس له نفوذ، فبعض المعاجين من جنس الصابون لا بأس باستعمالها، لكن السواك أفضل وأطيب، والسواك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مطهرة للفم مرضاة للرب. فيتعهد الصائم السواك ويكفيه عن كل شيء. ولو سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر، لأن الفم في حكم الظاهر. وإن أخرجه ثم ابتلع ريكه ومعه شيء من النجس أفطر وإلا فلا. ولو سال فمه دما، لو سال من الفم دم، ما الواجب عليه نحو هذا؟ أن يقذفه يرميه، ذهب شيء منه بدون اختياره فلا حرج عليه في هذا، ابتلعه باختياره يفطر بهذا، لأنه ابتلع دم، أولا الدم نجس ثم هو ابتلعه فهو يفطر بهذا، لأن الفم في حكم الخارج ليس في حكم الجوف، الفم لأنه يتمضمض فيه الإنسان ويغسله بالماء وهو صائم ولا أثر على ولا يؤثر على صيامه. أو خرج إليه قلس، قلس القلس شيء يخرج من التجشي مثلا، لا يسمى قيء وليس مثلا ريق، وإنما هو عند التجشي يخرج شيء يصل إلى الحلق أو يصل إلى الفم، فإذا وصل إلى الحلق ولم يصل الفم وعاد فلا أثر له، فلا يؤثر على الصيام، لأنه من الداخل للداخل. فإن وصل إلى فمه وابتلعه باختياره أفطر بذلك، لأن ما وصل إلى الفم فكأنما جاء من الخارج. ومثله القيء، فإن رمى القلس هذا أو رمى القيء وبقي طعمه في فمه وابتلع ريقه فإنه لا يؤثر عليه هذا، لأن هذا يشق التحرز منه. فصل في من استقى. ومن استقى عمدا أفطر، ومن ذرعه فلا شيء عليه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقض، حديث حسن. القيء ما يخرج من الجوف، أحيانا الإنسان بعد أكله وحركة أو شم رائحة أو حصل له شيء ما فخرج القيء من جوفه، فإن هذا لا يؤثر على صيامه ما دام أنه لم يستخرجه هو، فصيامه صحيح ويستمر عليه. أحيانا المرء يحس بثقل في المعدة فيشم شيئا أو يدخل في فيه أصبعه لأجل أن يتقيأ، أو يدخل السواك إلى آخر حلقه من أجل أن يستجذب القيء فقاء، حينئذ أفطر، لأنه استجلب القيء، استقاء يعني فعل شيء لأجل يحصل القيء، أو عصر بطنه وضع يده على بطنه أو عصره أو ربطه برباط قوي من أجل أن يرتفع ما في المعدة ويخرج. إذا فعل شيئا من أجل استخراج القيء فإنه يفطر بذلك، أما إذا ذرعه القيء بدون اختياره، يعني كان يتحدث أو جالس أو نائم ففاض القيء بدون اختياره، فله أن يرميه ولا يؤثر على صيامه والحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ذرعه يعني جاء بدون اختياره رغما عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي. استقاء عمدا يعني تعمد أن يخرج ما في جوفه، فإنه عليه القضاء. وإن حجم أو احتجم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. وقال أحمد رحمه الله: حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان. وإن احتجم أو حجم، حجم أو احتجم يعني حجم غيره، الحجام يحجم شخصا آخر، والمحجوم كذلك يقال له احتجم، الاثنان يفطران بالحجامة. المحتجم خرج منه دم كثير، وإخراج الشيء من الجوف يفطر، مثل الاستقاء أخرج القيء، مثل خروج دم الحيض ودم النفاس، مثل خروج الاستمناء المني عند المعالجة مثلا، كل هذه تفطر. طيب، قد يقول قائل: هذا المحتجم فعل، لكن الحاجم كيف أفطر؟ قال الحاجم: نعم، لأن الحاجم يضع المحاجم ويمك الهواء بفمه، ففي احتمال كبير أن يذهب شيء من ذرات الدم إلى جوفه، فلذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه عنه 11 نفسا، كلهم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح: أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم الذي يحجم المريض، والمحجوم الذي احتجم أخرجت منه الحجامة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حديث ثوبان وشداد، حديث الصحابيين صحيحان، حديثان صحيحان يعني كلها في الحجامة، فيعتمد عليها فيقال أفطر الحاجم والمحجوم كما قال صلى الله عليه وسلم. ويلحق بالحجامة كذلك من أخرج من جسمه دم كثير، كمن أراد أن يتبرع بدم مثلا. قد يقول قائل: غالبا التبرع بالدم يكون حال ضرورة. نقول: الحال لا يخلو من أمرين، إن كان الأمر فيه سعة فنقول للمرء وفيه انتظار وصبر، ما دمت صائم اصبر في استخراج الدم الذي تريد أن تتبرع به لهذا المريض أو لهذا المستشفى بعد الإفطار، فتصبر بعد الإفطار وتستخرج ما شئت. أحيانا يكون الأمر ضرورة، مريض مثلا في حاجة ماسة إلى التبرع بالدم ونريد من هذا وهذا وهذا أن يتبرعوا له، إما لكونه أصيب بجرح شديد أو حادث سيارة أو نحو ذلك، أو حالة ولادة بالنسبة لامرأة وهي في أمس الحاجة إلى دم مثلا، ونريد من إخوانهم المسلمين أن يتبرعوا لهم. في هذه الحال نقول إذا كان ضرورة فإنقاذ المعصوم من هلكه مأمور به شرعا، فنقول نعم يا أخي تبرع بالدم وأفطر وكل عن الدم الذي استخرجته حتى لا يتأثر جسمك، ثم أمسك سائر اليوم واقضه، اقضي يوما بدله. استخراج الدم مثلا تبرعا لا يخلو، إن كان الأمر فيه سعة فنقول لا يجوز لك أن تخرجه نهارا وإنما أخرجه بعد الإفطار وتبرع به بعد الإفطار. الأمر يستدعي العجلة، يقول مثلا في لإنقاذ معصوم من هلكة، هذا المريض في حاجة ماسة إلى دم ولا يوجد عندنا دم جاهز إلا ما يتبرع به المتبرع، فنقول في هذه الحال يتبرع بالدم. قالوا إذا تبرع بالدم يلزم أن يأكل أو يلزم أن يشرب ليعوض ما فاته، وإلا فإنه يتضرر هو، يتبرع لينقذ غيره ثم يضر نفسه. نقول لا ضرر ولا ضرار، يتبرع بالدم ويأكل أو يشرب ثم يمسك لحرمة الشهر، إذا كان مثلا في شهر رمضان يمسك، ما يستمر طول النهار مثلا يأكل ويشرب، يأكل شيئا يفيده عما أخذ منه ثم يمسك، وعليه أن يقضي هذا اليوم ولا كفارة في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.